بسم الله الرحمن الرحيم. Angel Wing Media presents حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. حصن المسلم, authentic remembrance and du'as from the Quran and the Sunnah of the beloved Prophet صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الذكر. In the name of Allah, the Most Merciful, Most Gracious. Virtues of making dhikr, remembrance of Allah. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, remember Allah with much remembrance. Surah Ahzab, verse 41. بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. And for men and women who engage much in Allah's remembrance, for them has Allah prepared forgiveness and great reward. Surah Al-Ahzab, verse 35. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, the comparison of the one who remembers Allah and the one who does not remember Allah is like that of the living and the dead, recorded in Sahih Bukhari. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. The Prophet said, Allah says, indeed, I am as my servant presumes me to be, and I am with him when he remembers me. So if he remembers me to himself, I remember him to myself. And if he remembers me amongst a company, I remember him amongst a company greater than it. And if he draws near to me the span of a hand, I draw near to him the span of an arm. And if he draws near to me the span of an arm, I draw near to him the span of two outstretched arms. And if he takes a step towards me, I hastily step towards him, as recorded in Sahih Bukhari. Dua when waking up from sleep. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله, ولا إله إلا الله والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته